الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. قول الله الأمين وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام المصنف أبو محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله وشيخنا وجميع السامعين، قال: وأفضل هذه الأمة والأمم قبلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر. المؤلف رحمه الله ذكر مسألة التفضيل، وأرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة. أفضل هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله عنه، والسلف لهم طريقتان، بعضهم يعبر فيقول أفضل هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وبعضهم يعبر فيقول أفضل الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل هذه الأمة هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هكذا يرتب أهل السنة الصحابة في الفضل حسب ترتيبهم في الخلاف. أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، وهذا التفضيل لا خلاف فيه بين أهل السنة، يعني تفضيل أبي بكر على سائر الصحابة ثم يليه في الفضل عمر، هذا لا خلاف فيه بين سلف الأمة قاطبة. ولذلك كان السلف يحكمون بالضلالة والابتداع على من فضل أحدا من هذه الأمة على الشيخين أبي بكر وعمر، أو فضل عمرا على أبي بكر، أو فضل أحد الخلفاء الأربعة على أبي بكر وعمر. خذوا هذه المسائل فإنها من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة، تفضيل الشيخين على سائر الصحابة. ثم أفضل الشيخين أبو بكر ثم عمر، فمن فضل عمرا على أبي بكر أو فضل أحدا من الأربعة، أعني عثمان أو علي على الشيخين أو على واحد منهما، فهو أضل من حمار أهله، لأنه خالف إجماع أهل السنة. وأما مسألة عثمان وعلي فجمهور أهل السنة على تقديم عثمان على علي، جمهور أهل السنة على تقديم عثمان على علي، وقدم بعضهم في الفضل لا في الخلافة عليا على عثمان، وهذا الكلام فيه دقة متناهية. بعض السلف فضل عليا على عثمان في الرتبة والفضل، يعني قدم عليا على عثمان في الفضل والرتبة لا في الخلاف. اما من قال ان علي اولى بالخلافة من عثمان فهو اضل من حمار اهله، انما الخلاف في التفضيل فقط لا في الخلافة. فمن قال ان عثمان ان علي احق بالخلافة من عثمان فهو اضل من حمار اهله، لكن جمهور اهل السنة على تفضيل عثمان على علي، فهم يرتبونهم في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة، فالمقدم في الخلافة أفضل من الذي يليه، فأبو بكر هو المقدم في الخلافة وهو المقدم في الفضل، وعمر بعده في الخلافة وكذلك بعده في الفضل، وعثمان بعدهما في الخلافة وهو بعدهم في الفضل، وعلي بعد الثلاثة في الخلافة وبعدهم في الفضل، فأهل السنة يرتبونهم في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة. إلا أن مسألة عثمان وعلي ليست من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، ومسألة أبي بكر وعمر هي من المسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف. واضح؟ بعد هذا الشرح والتفصيل لا يبقى في المسألة إشكال. فمسائل التفضيل ليست من المسائل الأصول، هذه قاعدة عامة في منهج السلف، مسائل التفضيل أو مسألة التفضيل ليست من مسائل الأصول في عند أهل السنة، إلا مسألة واحدة وهي مسألة أبي بكر وعمر فيما بينهما وفيما بينهم وبين الصحابة، هذه تعتبر مسألة إيش؟ أصول. وإيش معنى إيش نعني بالأصول؟ يعني المخالف فيها يكون خالف أهل السنة في أصل من أصوله، ويكون مبتدعا إذا بلغته الحجة ودلائل الفضل هؤلاء على هؤلاء وخالف إجماعهم الصريح، فإنه يكون مبتدعا. وأما مسألة عثمان وعلي فالسلف يعني عامة السلف وجمهور السلف على تقديمهم على تقديم عثمان على علي في الفضل كما أنه مقدم على الخلافة. أما مسألة الخلافة فكلها من مسائل الأصول، يعني من لم يبدأ في الخلافة بأبي بكر ويقول هو أحق بها، ثم أحق الناس بها بعده عمر، ثم أحق الناس بها بعد أبي بكر وعمر عثمان، ثم أحق الناس بها بعد الثلاثة علي، فإذا طعن في خلافة واحد من الأربعة وقال إن الذي بعده أولى منه فهو أضل من حمار أهله. أرجو من طلاب العلم أن يفرقوا بين مسألة التفضيل بين أبي بكر وعمر وبين أبي بكر وعمر وسائر الصحابة وبين مسألة عثمان وعلي، فهي ليست من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإن كان منهج السلف معلوم فيها أنهم يرتبونهم في الفضل حسب ترتيبهم في الخلاف. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. انتبه، يقول بعد هؤلاء العشرة بقية العشرة بقية العشرة منهم أبو عبيدة ومنهم عبد الرحمن بن عوف ومنهم سعيد بن زيد ومنهم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ذكرنا وطلحة والزبير هؤلاء الستة أيضا هم أفضل الصحابة بعد الأربعة. هذه مسائل تتعلق بالمنهج وأصول السلف. أفضل الصحابة الأربعة أي الخلفاء الأربعة، ليس أحد في الأمة أفضل منهم، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والرافضة قبحهم الله يقولون إن عليا أولى بالخلافة من الثلاثة الذين تقدموا. وأنهم سلبوه حقه، وأنه هو الخليفة الذي كان ينبغي أن يبايع، وهذا من جهلهم وعدوانهم، هكذا يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية، يقول من جهلهم وعدوانهم. وإذا اجتمع الجهل مع العدوان كبر على صاحبه أربعة. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب. قال ابن القيم في النونية: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان. ثوب من الجهل، فوقه ثوب من التعصب، بئست الثوبان. وتحلى بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. شوف كلام العلماء. وتحلى بالإنصاف والعدل مع المخالف وغيره، أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. فالرافضة هم أجهل الناس بالسنة والآثار، وأكثر الفرق عدوانا وظلما لأهل السنة، وعلى رأس هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين. شتموهم وهم خيار الأمة، وبغوا عليهم وهم خيار الأمة، وانتقصوهم وقالوا فيهم ما لا يحل القول به في أحد المسلمين، فكيف بخيار المؤمنين؟ ما نظروا إلى حرمتهم من أجل صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ ذلك مد صحابين ولا نصيب. نعم. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيه، المهاجرون الأولون والأنصار. ثم بعد ذلك من نقدم؟ المهاجرين أو الأنصار؟ المهاجرين، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. كلهم من أهل الجنة، المتقدمون منهم والمتأخرون، لكن أفضلهم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم من أسلم بعد الفتح وقاتل. فإن الله جعلهم صنفين، من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ومن أسلم من بعد الفتح وقاتل. فأفضل الصحابة من قاتل من قبل الفتح، من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ثم يليهم من أسلم بعد الفتح وقاتل. نعم. ومحبتهم دين وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبغضهم كفر ونفاق، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وبهذا يعلم أن الرافض الذين أبقضوهم وكفروهم وشتموهم ليسوا من المؤمنين، بل هم من المنافقين. ولأن التشيع والرفض قاتلهم الله يمشون في الأمة ويسرون فيها سريان النار في الهشيم. فإياكم والرفض، وإياكم والتشيع، وإياكم هؤلاء، فإنهم داء عضال وسم قتال. احذروا منهم غاية الحذر، فإنهم كما وصفهم السلف داء عضال وسم قتال. إن ظفر بك فإنما ذلك الهلاك والعياذ بالله. قال: وهم من صلى القبلتين، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صلى القبلتين، صلى إلى بيت المقدس وإلى بيت الله الحرام. هؤلاء أفضل ممن صلى إلى قبلة واحدة ولم يدرك القبلة الأولى. فكأنه يقول: المهاجرون أفضل من الأنصار الذين تأخر إسلامهم. نعم. فبعض الأنصار أدركوا القبلة الأولى بلا شك، لكن المتقدمون في الإسلام الذين آووه ونصروه قبل أن يلحق بهم إخوانهم، السابقون أفضل، سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار. اقرأ. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. انظر إلى فضل الصحبة. يقول أهل الحديث: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو ساعة أو أدرك معه صلاة أو مكث معه سبتا يعني أسبوعا أو شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فهو من أصحاب رسول الله، يدخل في عموم آيات الترضي والخير. بخلاف الأصوليين فإنهم يخصون اسم الصحبة بكثرة الملازمة إذا تعرضوا للكلام على مذهب الصحابي هل هو حجة أم لا، فإنهم يعرفون الصحابي بأنه هو الذي أكثر من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي عليه عامة أهل الحديث كالبخاري كالإمام أحمد وابن المديني والبخاري وغيرهم من أئمة أهل الحديث الذين هم المرجعية في تعريف ألقاب الحديث، فيعرفون الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف بلقائه ولو ساعة ولو لحظة ولو يوما ولو سبتا ولو شهرا فهو صحابي. داخل في عموم آيات التربي رضي الله عنه ورضوا عنه. وبهذا ندرك يا اخوان فضل الصحبة، يعني كون الإنسان يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا فضل عظيم. ولذلك سواء كانت الصحبة زمنها يسير أو كثير، يدخل في عموم النصوص الدالة على فضلهم وتحريم سبهم أو الطعن عليهم. فسب المسلم حرام، فكيف بسب خيار المؤمنين الذين شهد لهم القرآن وشهدت لهم السنة بالتوقير والشرف والمنزل؟ نعم. قال: نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم، لا يذكرون إلا بالجميل، ويكف عن مساويهم، وتلتمس الأعذار لهم، فهم بشر، فما أخطأوا فيه من غير تأويل فهم فيه بشر، لهم من الحسنات الماحية ما لهم، ولهم من الفضائل والمنازل والشرف ما يغفر الله عز وجل بسببه لهم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ولهم من المصائب المكفرة ما يكفر الله بهم الخطايا، هذه في الذنوب المحققة. أما في ما أخطأوا فيه من جهة التأويل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وهم أولى بهذا من غيره. هكذا يقول ابن تيمية رحمه الله، فهم أولى بذلك من غيره، بل هم يدخلون في هذا النص دخولا أوليا، ويدخل غيرهم فيه دخولا ثانويا. وبعض ما ينسب إليهم من الأخطاء فهو من كذب الرافضة قبحهم الله، لا حقيقة لهم. بل غالب من يذكر ما يذكر من مساويهم كذب عليهم من الرافضة وممن تشبه بهم من الفرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والخوارج وإن كانوا كلاب أهل النار، وجاء فيهم من الوعيد ما جاء، فإنهم أفضل من الرافضة بأكثر من 7 أوجه. ثم ذكر ذلك تلك الوجوه رحمه الله في كتاب الجهاد من الفتاوى. فالواجب ذكرهم بالجميل والاعتذار عما شجر بينهم والكف عن ذلك وعدم الخوض في ذلك. سئل الإمام أحمد قال: أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب دخل في منخري معاوية وهو يجاهد في سبيل الله، وهو يجاهد مع رسول الله، أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. فضل الصحبة. ويكفي أنه قال المؤمنين، ويكفيه أنه كاتب وحي رب العالمين. ومن عجيب صنيع الإمام مسلم أنه ذكر في مناقبه قصة عجيبة أذكرها لكم للفائدة حتى تنظروا مناقب حتى تعلموا يعني فطنة الأئمة كيف يذكرون ما ظاهره التشنيع والعيب والنقص وهو كمال إذا نظر فيه الإنسان بعين التأمل. ذكر أن معاوية ذكر بإسناده أن معاوية رضي الله عنه كان يأكل والرسول يناديه لحاجة له فيه فقال يا معاوية يا معاوية يا معاوية فقال له يا رسول الله إنه يأكل قاعد يأكل قال لا أشبع الله بطنه وقد ذكر هذا الرافضة في كتبهم كما ذكره الكليني في كافيه الذي ملأه بالسب خيار المؤمنين. وأنا أوردت هذه القصة للرد على الرافضة من جهة ولأجل ذكر ما فيها من المناقب في حق معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطن. وكان معاوية يحب الأكل شرها فيه رضي الله عنه وأرضاه. فقال لا أشبع الله بطن. ووجه ذكر هذا الحديث في مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل من أمتي دعوت عليه وهو ليس أهلا لذلك اللهم اجعلها له زكاة ورحمة. ومعاوية كان في شدة الجوع فأراد أن يأخذ نصيبه من الطعام حتى يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بنفس مطمئنة. فهو ليس أهلا للدعاء عليه فتنقلب هذه الدعوة له زكاة ورحمة فيكون ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة ورحمة بالزكاة والرحمة. وهذا من مناقبه رضي الله عنه. انظر إلى فطنة الإمام مسلم كيف حشر هذا الحديث في المناقب وظاهره أنه من المثالب ولا لا. وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. الله أكبر. قال من نطق في أصحاب رسول الله بكلمة مش يشحن الكتب بسبهم وتنقصهم. لو سب واحدا منهم بكلمة بل بشطر كلمة ماذا قال؟ فهو صاحب هوى. وصدق رحمه لأنه هوى لأن هواه حمله على سب خيار المؤمنين من الصحابة والتابعين حمله الهوى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبه. وقد قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. الرسول نهى عن سبهم فسابهم متبع لهواه بنص القرآن. واضح ولا لا؟ واضح. ايه يلا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصحابي كالنجوم بايهم اهتديتم اهتديتم. هذا الحديث ليس بصحيح، يذكره جماعات ممن صنف في الاصول محتجين به على ان قول الصحابي حجة. ها؟ المهم على نسخة. قال: لا أصل له، وفضائل الصحابة متكاثرة، ولسنا بحاجة إلى هذا الحديث الضعيف. قال: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إماما برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. أهل السنة يرون البيعة للأئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، يرون البيعة للأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، صالحين أو طالحين، ما لم يروا منهم كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. كل واحد يكون عنده نسخة يعلق عليها يا إخواني، تعلق عليها بالفوائد وذكر كما أهل العلم، هذا أمر مهم جدا. العلم صيد وكتابة قيد. قال: وهذا الكتاب من الكتب المفيدة جدا، حوى علما كثيرا وخيرا وفيرا. اشتري نسخة ولو تبيع جلبابك، عندك 6 جلاليب ما في داعي، بيع واحدة واشتري كتابا تقرأ فيه. ما هو زي المحاضرة، محاضرة ما تخرجك عالي أبدا. أخرج بثقافة إسلامية ومعلومات متناثرة تستفيد منها في جانب الأخلاق والسلوك العام، تستفيد منها، ترقي قلبك، تصلح شأنك، لكن من جهة التأصيل والعلم فلا تتخرج بها عالم. فمجالس العلم إنما تكون بالكتابة والتقييد، ونسخة يتابع بها الطالب ما يعلقه الشيخ على المتن. هذا الكلام الذي أذكره لكم هو من كلام أهل العلم الذي سطروه في الأسفار، يعني سطروه في الأسفار والكتب التي تعنى بمسائل العقائد. وصدرك لا يعي كل ما يقال، صدرك لا يعي كل ما يقال، فيتفلت عليك العلم، ويكون حضورك أنك تدرك شيئا ويفوتك عليك شيء. فالعلم يستقر بعضه في القلب، وبعضه يستقر في الكتابة، ثم من السطور يلتحق بالصدور، فتصير بذلك عالما. إذا وعيته وحفظته صرت عالما يقتدى به ويعلم الخير وينشره بين الناس. لابد من همة يا إخوان عالية في طلب العلم. يعني مو مجلسنا مو مجلس قصص عشان تقول نحضر القصة وخلاص الحمد لله، نضحك ونشرح وبدل ان نضيع الوقت نحضر، لا، ما مجلس قصص، هذا مجلس معلومات وتعليق على متون بما يذكره أهل العلم في مصنفاته. قال: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة. والحج والغزو مع الإمام ماض، ونعني بالإمام الحاكم برا أو فاجرا يحج معه، لأن الناس في الزمن الأول، يقول شيخنا الشيخ بن عثيمين، كان هم الأمراء، الأئمة والحكام هم الأمراء، أمراء الحج، وهم الذين يصلون بالناس، هم الذين يحجون بالناس، وهم الذين يغزون بالناس، فيغزى معه ويجاهد معه ويحج معه ويصلى خلفه برا أو فاجرا. هذا من أصول أهل السنة والجماعة. أما الخروج عليهم وقتالهم، هذا من مذهب الخوارج، لا يرون البيعة لهم، ولا يرون الصلاة خلفهم، ولا الغزو معهم، ولا الحج معهم، بل يقاتلون الأئمة، ويرون ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتكرر المشهد اليوم، ومنهج الخوارج ومذهب الخوارج يطل برأسه على الأمة، فيقع من كثير من المنتسبين للدعوة أن أحوالهم مع الإمام كحال الخوارج القدامى مع أئمة العصر اليوم. وهذا نقوله نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ولذلك مذهب الخوارج له انعكاسات في واقعنا المعاصر، من جهة أنه ظهر من يقول لا بيعة للحكام اليوم، وأنه لا طاعة له، وليس لهم أمان، فمن أمنوه فليس بآمن، يقتل في السهل والوادي والطريق وفي أي مكان، وأنه لا يغزى معه، وأنه لا يطاعون، لا يطاعون، ولا يصلى خلفه، ولا يؤتمر بأوامره، ويجب قتالهم بالسيف. ماذا بقي من منهج الخوارج بعد ذلك؟ هذا هو منهج الخوارج القدامى، لا نشك في هذا، وكتب السلف كلها تبين هذا وتشرحه وتوضحه. فالواجب على الشباب المسلم الحذر من هذه الأهواء. أئمتنا اليوم نرى الطاعة له والبيعة له والغزو معه والحج معه، والطاعة لهم في المعروف، فإن أمرونا بمعصية الله فلا سمع لهم ولا طاعة، فأمرهم على ثلاثة وجوه كما قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. الأمر الأول أن يأمرون بشيء فيه طاعة الله وطاعة رسوله، فهذا تجب طاعتهم فيه من جهتين، من جهة أن طاعتهم واجبة، ومن جهة أن ما أمروا به هو طاعة لله وطاعة لرسول الله، وطاعة الله ورسوله واجبة أصالة، وطاعتهم واجبة تبعا. فنحن في هذا نطيع، لأن طاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله. الحالة الثانية أو الوجه الثاني إذا أمرونا بشيء فيه معصية الله أو معصية رسوله فلا شمع لهم ولا طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. الوجه الثالث أن يأمرون بشيء ليس فيه طاعة الله ورسوله وليس فيه معصية الله ورسوله، لا هذا ولا هذا. بعض الناس قد يقول ما يكون هذا الشيء، يعني ما أستطيع تصور. سهل تصوره، سهل، يسن قرار الحاكم ويمنع من بيع أكياس النايلون مثلا، أو يمنع من الاتجار في العملة وما أشبه ذلك من الأمور التي هي ليست من طاعة الله ورسوله وليست من معصية الله ورسوله، بل هي من الأمور العادية التي لا تدخل هنا ولا تدخل هناك، فهذا تجب طاعتهم فيه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولقوله إنما الطاعة في المعروف، والمعروف ما ليس بمعصية، فيشمل الواجب والمستحب والمباح. نعم. قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلى بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. نعم، سبق يصلى خلفهم. قال: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. والخلافة في قريش كما جاء به الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، وفي اللفظ الآخر: إن هذا الأمر في قريش ما بقي منهم في الدنيا 2. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. الحمد لله، المؤلف صرح بأنه خارج. يقول: من خرج على إمام المسلمين فهو خارجي قد شق عصا الطاعة، لأن النصوص جاءت بالسمع والطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية. أمر بالسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وجاروا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحبه كريم ما لم يؤمر بمعصية. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، ومن نزع يدا من طاعة فمات مات ميتة جاهلية. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. نعم. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جاء، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: يصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: يصبر حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. الله، شوف كلام السلف يشبه بعضه بعض. أعد العبارة. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جاء. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جاء. وإن جاء يعني وإن ظلم، فظلمه وجوره ليس مبيحا لقتاله والخروج عليه، والناس الذين يخرجون على السلطان اليوم إنما يقولون نخرج عليه لرفع الظلم، فيتسببون في ظلم أعظم من ظلم السلطان. في بعض البلاد لما خرجوا على سلطانهم لرفع ظلم وقع منه كان ذلك سببا أنه سفك من دماء الأبرياء ما يربو على 30,000 نفس. من يتحمل هذا الوزر العظيم؟ يتحمله من أعان عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على شطر مسلم، على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، لقي الله وهو عليه غضبان. كلمة، شطر كلمة، فكيف بخطبة عصماء؟ أيها الثوار، قاتلوا البغاة. هذه كم جملة؟ جملة كبيرة. خطبة تلو الخطبة، ومنشور تلو المنشور، والفيسبوك مليء بالتحريض والتنفير منه. كل هذا لا يحل أبدا في دين الإسلام. قال: فإن قتال السلطان فيه فساد الدنيا والدين. فساد الدين بمخالفة أمر النبي الأمين، وأما فساد الآخرة، فساد الدنيا، لأنه يترتب على ذلك من الفوضى وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الحقوق وتلف الأموال ما لا يمكن وصفه. الواجب الاعتبار بكلام أئمتنا وسلفنا، ونحن إنما نقول بقولهم ونتأسى بما سطروا وزبروا رحمة الله عليه. هذا كلام يحتاجه آلاف آلاف المسلمين، هم بحاجة إلى هذا. واليوم الناس ابتلوا بسماع الخطب الرنانة التي فيها السم في الدسم. يقول لك: والله حضرنا محاضرة مسكين رايح بايع ما يعرف. فإن هذا هو السم الذي يوضع في الدسم. لا تغتر بالكلمات المعسولة والعبارات المنمقة، انظر إلى ما تحتها من الرماد الحار الذي يفضي إلى غضب الله والنار. احذر، ما تختر. الله يقول لك: تكلم لنا في محاضرة قاشة. يقول لك: والله كلام سمع لكن ما بعرف. الكلام فيه تأصيل أصلا ما يضيع على الإنسان، ما واحد اثنين ثلاثة أربعة، وتاني يقول لك ثلاثة، وتاني يقول لك من أربع وجوه. شوف لما يتكلم الشيخ من عثيمين تخرج بفائدة كل مرة تعيد. لا من تكمل في العدد، تجيب ورقك وتجيب أقلامك وفوائد ماشي، مش كلام هكذا ما تستفيد منه. قال: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم. الخوارج إذا قاتلوا المسلمين يجب قتالهم، لكن مع الإمام. والبغاة في كل وقت وفي كل مصر. إذا قاتل الإمام أنت تقاتل مع الإمام، أولئك البغاة، كما قاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع علي الخوارج، وكما أرشد الرسول إلى قتاله قال عليه الصلاة والسلام في وجوب قتالهم: فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتله. قال: هم شر أديم من تحت السماء، شر أديم من تحت السماء، يعني هم أشر الناس تحت أديم السماء، يقولون بقول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو قال حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية، لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتل. ولقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى آخر الآية. قال: وليس لهم إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ في فيئهم، ولا يتبع مدبرهم. إذا تولوا، إذا تولى البغاة عن الإمام لا يجهز على جريحهم، يعني لا يقتلهم، ولا يتبع مدبرهم، إذا أدبروا وهربوا لا يتتبعهم، ولا يأخذ مالهم فيئا، ولا يسبي ذراريهم، لأنهم بغاة ليسوا كالكفار حتى. ولذلك السلف استدلوا بأن الخوارج ليسوا كفارا، لأن علي رضي الله عنه ما سبى نساء ولا قسم أمواله، ولم يفعل فيهم ما كان يفعله في الكفار حين يقاتلهم رضي الله عنه. وسئل عنهم سؤالا صريحا: أكفار هم؟ قال: من الكفر فر. قال: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء عباد يذكرون الله. قال: من هم إذن؟ قال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم، فجعلهم من البغاة ولم يجعلهم كفارا ولا منافقين، وهذا من عدلهم، لأن العدل أخو العلم، فعلم قائم معه عدل، وإذا لم يكن هنالك علم فلا يكون هنالك عدل، لأنه بأي شيء يعدل إذا أراد أن يعدل؟ لا يعرف حكم الله، ولذلك لا يمكن أن يعدل في القضية، فالعدل أخو العلم. نعم. قال: واعلم أن لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. نعم. قال: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، لا تدري ما سبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. أهل السنة لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار، ولا يشهدون له بولاية ولا عذاب، فيقولون هذا عدو الله وهذا ولي الله، لأنهم لا يدرون بما يختم له، فربما يختم له بالرحمة، وربما يختم له بالشقاء والعياذ بالله. ولذلك يقول الإمام مالك: لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله بجنة أو نار. قال: ومن ليس كذلك، يعني لم يأتي له شهادة خاصة بجنة ولا شهادة خاصة بالنار، يقول الإمام مالك هذا نرجو للمحسن من هؤلاء ونخاف على المسيء، محسن نرجو له الجنة ولا نجزم له بالجنة، وكذلك النار لا نجزم له أيضا بالنار لأننا لا ندري بما يختم له. والليلة كثير من الصوفية يشهدون لكثير من أهل الصلاح والطاعة أنهم أولياء الله وأنهم من أهل الجنة، بل يزعمون أنهم يدخلون أتباعهم الجنة، ليس فقط أن يدخلونهم في أنفسهم بأنفسهم، لا يدخلون أتباعهم الجنة. قال بعضهم سألت الله 3 أسئلة فاستجاب 2 ومنعني 3. قال سألت الله أن يدخل الجنة كل من زار قبري، قال فأعطانيها. يدخل الجنة كل من زار قبري من مسلم وغيره. وسألت الله أن يدخل الجنة كل من رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رآني ومن رأى من رأى من رآني. 4 أجيال يدخلون الجنة برؤيتي مباشرة أو برؤية من رآه أو برؤية من رأى من رآه إلى 4 أجيال. وهذا كذب فاضح وافتراء عظيم. قال وسألت الله 3 فمنعنيها، وهي أني سألته أن يدخلني النار فأبى. ما شاء الله، يطلب الجنة لغيره ويطلب النار لنفسه، ده مجنون، المفروض يودون مصح، فضلا أن يقال إنه رجل صالح، ده مجنون ما هو عاقل. يقول لك سألت الله أن يدخل الجنة وسألت الله أن يدخل الجنة، وأما أنا فسألته النار، هذا مجنون. قال فمنعنيها، قال أتدرون لماذا منعنيها؟ قال لأني لو تمرغت فيها لانقلبت حشيشا أخضر. يستهزئ بالله وبالنار التي قال الله في وصفها ما قال، يقول إنه لو تمرغ فيها لانقلبت حشيشا أخضر. ما استهزأ أبو جهل بنار الله سبحانه وتعالى وسطوته مثل استهزاء هذا الرجل الذي يزعم أنه من الصالحين وأن له الصلاح، وهو يستهزئ بعقوبة الله وناره. ومن استهزأ بعقوبة الله فإن الله سبحانه وتعالى يريه من عذابها ونكالها ما قد شهد به في كتابه. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، كذلك نجزي كل كفور. على كل حال يقول انه لو تمرغ فيها لوقع ذلك، قال يعني لو دردقت فيها كده اقلبها نجيلة، وهذا من اعظم السخرية بالله وبدينه وشرعه وثوابه وعقابه. على كل حال هؤلاء ليسوا باولياء الا ان يكونوا اولياء الشيطان، والشيطان له اولياء كما ان الرحمن له اولياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول جزاكم الله خيرا، هل الميزان واحد أم لا؟ أعيد السؤال. هل الميزان واحد أم لا؟ الميزان متعدد، وتعدده باعتبار الأعمال، فكل عمل له ميزان فجمعت من هذه الحيثية، والذي يظهر أنه ميزان واحد وجمعت باعتبار كثرة الأعمال. قال السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم بيع الزبد الذي يستخرج من اللبن بعد غليانه في النار، وذلك عندما يغير هذا الزبد إلى أنواع من الطعام سواء سمن أو غيره؟ لا بأس بذلك، بشرط أنه إذا خرجت من اللبن هذه الزبد ينبغي أن يبين للمشتري، يعني إذا كان يبيع اللبن وقد استخرجت منه هذه الزبد فإنه يبلغ المشتري بذلك، يعني مشتري اللبن، لأن بعض الناس يقصد وجود هذا الدهن في اللبن، والغالب اليوم الناس لا يميلون إلى هذا ولا يرغبون فيه. يقول ما حكم أكله؟ لا يرغبون يعني في شراء اللبن الذي فيه الدسم، وبالتالي فلا حرج على من باعه بعد أن استخلص منه هذه الزبدة. نعم. قال: ما الدليل على أن عثمان رضي الله عنه مقدم على علي في الخلافة؟ الواقع هذا لا يحتاج إلى سؤال، لأن الصحابة قدموا وهم يعني أولو الفهم والعلم والمعرفة بحال بعضهم، فتقديمهم على عثمان لعلي يدل على أفضلية عثمان على علي. قال: السلام عليكم شيخنا، أطال الله في عمرك ومتعك بالصحة. قال: هل من قال أن سعد بن معاذ ومصعب بن عمير أفضل من الستة هل يكون مبتدعا؟ وبارك الله فيه. لا ينبغي أن يقول هذا. يقول: أفضل الصحابة الخلفاء، ثم بعدهم الستة الذين بشروا مع الأربعة بالجنة، ثم يأتي بقية الصحابة بعد ذلك، لكن لا نجزم أنه مبتدئ، لكن نقول خطأ. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تجوز الصلاة خلف من يمنع من يتحدث في التوحيد ويسكته بصريح العبارة مع ذكر الدليل لو أمكن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعيد السؤال. قال: هل تجوز الصلاة خلف من يمنع من يتحدث في التوحيد ويسكته بصريح العبارة؟ الذي يمنع الناس من الكلام في التوحيد هذا لا شك أنه مخطئ، لكن لا نمنع الصلاة خلفه حتى نتبين، لأنه ربما منع شخصا ما لأنه لا يحسن العبارة، أو لأنه إذا تكلم سب الناس أو أذاهم أو أخطأ في طريقة الدعوة فمنعه لأجل ذلك. ونحن لا نبرئ جميع المتحدثين من ذلك ولو انتسب لأهل الحق، فقد يكون له شدة عن المخالف، وقد يكون له عبارة فيها جفاف، وأحيانا يؤذي الناس بلسانه فيكون في المسجد المعين نوع من التعصب عليه، أو أنهم لا يرغبون في سماع كلماته وما أشبه ذلك، ويرغبون في أن يسمعوا غيره، لا مانع من هذا. يقول لك: بس يأخذولكم ده ما يجينا، لكن نحن ما عندنا مانع، ممكن تجون يتكلموا في التوحيد، لكن بالذات فلان لا. أنت ما تحاكم الناس بفلان، قدم واحد غيره ولا لا، في غيره. فأنا أوصي الدعاة بأنهم يترفقوا بالناس، فأنت أول ما تقف قدام الناس يتبسم شوي، ما تكون شاحب الوجه وأنت تريد أن تعالج مجتمع فيه خلل. لابد تكون أنت فيك نوع من المرونة والعبارة الحسنة والأسلوب الطيب، مثلك مثل الطبيب. الطبيب إذا أراد أن يعالج شخص وبه داء والدواء مر، فإنه يترفق به حتى يتمكن من علاجه، يعني لو دار يطعن حقنة يقول لك ازيك يا حاج، كير حد ايه ما شاء الله اليوم طيب وشك ناير، وقد يكون العكس، لكن يفرحه شوية حتى يتمكن من معالجته، فيقول له جيب يدك وكذا، ما شاء الله اليوم يدك طرية ووشك طيب والحمد لله اليوم انت احسن من امس. يقول له جزاك الله خير يا دكتور، انت راجل طيب يا، امس جانا دكتور قال لي انت حالتك متأخر. لا لا لا لا غلطان، انت حالتك اليوم طيب، وان شاء الله ده نديك دواء بسيط حقنة خفيفة تريحك وكذا، ويضحك معاه وكذا. فانت اولى من الطبيب، لانه هذا يعالج الابدان وانت تعالج الارواح، فتكون انت اكثر منه تأثيرا واعظم شفقة واعظم رحمة واكثر انطلاقا في الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا ولو ان يلقى اخاه بوجه طليق. اطلق وشك ده انت داير تكاتل شنو؟ انت في حرب؟ لا انا داير اقدم دعوة. طيب الدعوة ذات ربنا قال فيها كيف؟ فقول له قولا لينا بوجه طليق، اطرح وشك ده. مرة جيت في مسجد والناس متقهمين يعينوا الجلباب ويعينوا اللحية وكده مستريبين، ما ادري اسمه الكلام، انا شفتهم متقهمين كده قلت لهم السلام عليكم. قال لي عليكم السلام، كويسين؟ قال لي كويسين. طيبين؟ قال لي طيبين. اولادكم كيف؟ نسوانكم وهلكم؟ الرجل المقدم فيهم زول يعني له مكانه، قال لي يا مولانا جر الكرسي جنبك ده اقعد. الحمد لله انا داير الميكروفون لكن الكرسي لقيناه، الميكروفون بيجيبه منه ده؟ طبعا داير لسه اللي هو الان كلامي ده يكون على وزان الكرسي فقط. التحية دي والعبارة وكيف حالكم وأولادكم طيبين وأهلكم طيبين، دي هم في نظرهم أستاهل بها الكرسي، أما الكلام ما معروف يمكن حجار، يعني كلام ممكن يكون شديد. فالميكروفون دي بعد ما يستقر في يعني في ذهنهم على أنه أنت داير تديهم حاجة هم بحاجة إليها، وكل من تكلم ليس كل من تكلم فإنه يفيد الناس ويعلمهم. فأنا الميكروفون بعايل له لكن ما قادر أقوش. فذكرت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وإلى آخره وخطبة الحاجة، وبعد ده قلت أبشرن، يعني أبشرن الرسول كان يبشر، وقلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال الصحابة ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالرجل نفسه أول ما سمع الحديث ده ما علقت عليه لسه، قال يا شيخنا هدي الميكروفون للشيخ ده اللي هو الإمام، والإمام مجهوم يعين لي. قال يا مولانا اديه الميكروفون، الشيخ ده اديه الميكروفون. صلح الميكروفون كده ووزنه وقربوا لي، قلت يا جماعة الجماعة دي يعني كنا في صلاة العشاء، قلت يحتاج الآن شيء من التأليف بعض الشيء، لكن الصبح ونحن مفارقين نبين الأمور على وجه. فذكرت لهم بعض المتعلق بالرسول ومعجزاته والأمور التي وقعت له ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، 5 معجزات ذكرتها اليوم على التفصيل، وارتاحوا خالص وانبسطوا. وفي نهاية الجلسة سلموا علي وكذا، قال إن شاء الله ما بيت معانا، قلت لهم بيت معكم، قال لي الصبح ضروري. قلت بي قلبي الله يعينكم على سماع. ف فبدينا أذكر بقوله تعالى كلام ده حدود 2001، بدينا بمقدمة في التوحيد، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، شرحنا معنى العبادة وقلنا العبادة إذا لم تكن على أساس الإيمان فإنها كالصلاة، إذا لم تكن على غير طهارة فالصلاة بغير طهارة، ودي فهموها كويس، كالعبادة إذا لم تكن على إيمان والتوحيد، يعني جبت الإيمان والإيمان ده طبعا عاجز ولا يسمعه، وجبت التوحيد في قفاه، يعني أنا لسه بلبك التوحيد عشان أنزل رويدا رويدا رويدا رويدا، فأصلت لهم مسألة أنه التوحيد لا بد فيه، العبادة لا بد فيها من توحيد، كما أن الصلاة لا بد فيها، فالصلاة بغير طهارة لا تسمى صلاة، والعبادة بغير توحيد لا تسمى عبادة. وده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وعينت لهم بعد ده برضو لقيتهم لسه يعني خدرانين، وضعهم كويس، فبقينا ماشيين وماشيين، لا من دخلنا في قوله تعالى إن يمسسك الله، أنا قلت بعد الآية دي النادي اللي يقوموا على كرعين، يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وتاني قريت الآية دي برضو بوضوح، وتاني جبت الآية التشبع، يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير، والتانية كده بعد ده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وعملت يدي كده، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. العمدة قال لي دي نحن ما فهمناها، الأخير دي الزول المقدم ده الزول المكلي ومكانه دي أنا داير دي منه، قلت لهم يا جماعة كبير نحن ده نديكم كده شوية شوية فوق فوق، لكن العمدة طلب بيان وتفصيل، العمدة ما قال في تفصيل في أي حاجة بس قال في الآية، وأنا داير استغل كلامه ومطمطه عشان يشمل المحاضرة كلها، قلت لهم العمدة قال فصلوا عشان الناس دي البسيطين وفهمهم بسيط، قام قال لي بالحيل نازل كلهم فهمهم بسيط. أنا بعد ما رفعت منهم على التفصيل يعني في الدعاء والاستغاثة والنذر وبناء القبور ومشينا، بعد ما انتهينا قال لي يا شيخ جزاك الله خير، وانت بعد ده قلت داير تسافر لكن تشرب معانا الشاي، وبعد شرب الشاي تدينا موعد الناس المحتاجين. الحمد لله قلت الحكاية جابت نتيجة، قال لي تاني تجينا. فالإنسان ممكن يقول كلامه كل الدار يقوله، ما يستعجل، بس ما يستعجل ما يستعجل، وبعد ذلك تفتح الفتحة اللي فتحتها دي لو بقت في بالليل او بقت في الدرس ذاته بدون مقدمات يمكن تعمل لها شيء من الصدام والفرقة والشتات ويضيع الحق على الناس. فانت معاك حق ما تستعجل، حس الزول يكون معه سلاح في حاجة للاستعجال تقول للزول يا جماعة ما عليش يا زول الكلام ده ما بينفع، يا زول اتق الله خاف الله، خليت بالك زول شاي عصاية انت شايل لك. انت ما دام معاك العلم والسلاح ما تستحي، لانه اذا احتلكت الامور كك الموضوع انتهى، انت معاك نصوص وايات وحديث وكلام السلام ما تستحي. نعم. نعم. نرجو إن شاء الله من الإخوة جميعا طلاب العلم وغيرهم من الذين يؤمون المسجد أن يدعوا للوالد إبراهيم حسن إن شاء الله بالمغفرة، لأنه توفي في الاثنين الماضي، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويجعله في عليين. ويجعله إن شاء الله من المغفور لهم إن شاء الله. سؤال واحد يقول: هل يعيد الصلاة من توضأ بماء متغير ريحه ولم ينتبه إليه إلا بعد العودة من الصلاة؟ إذا كان إنسان توضأ بماء نجس فهذا يعيد الصلاة قولا واحد، لكن لا يلزم من صلى معه الإعادة. إذا هو صلى بوضوء وهذا الماء الذي توضأ به نجس تلزمه الإعادة وحده دون المصلين، ولا يلزم أن يخبرهم. ما يجون في صلاة العصر يقول لهم يا جماعة هو نحن قبيل وكذا، خلاص أجزأتهم صلاته وهو ما يعيد الصلاة ويكفي هذا. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اعلموا أيها الإخوة المباركون أن العلم لا ينال إلا بالتعب والنصب، ولا ينال براحة الجسد، فمن رام العلم بغير التعب فإنه لا يصيب شيئا من العلم. من ظن أن العلم إنما يأتي بالراحة، راحة الجسد، وكما يقول كثير من الناس الإنترنت وكذا والفيسبوك، هذا يبقى جاهل، يبقى على جهل ولا يفعل، حتى الذي سجله لا يستفيد منه شيئا. ودل أدخل الغرور على كثير من الشباب فهجروا مجالس العلم، ثم كثرت الفتن والآراء والمذاهب المنحرفة. السبب أنه مغتر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما العلم بالتعلم. إذا كان شيخك جوجل فأنعم به من شيء، اجلس في هذه الوسائل كما يقول الشيخ عبد الكريم الخضير، ونسألك بعد شهر. احبس نفسك معه وتعال نقدم لك أسئلة في الأحكام أو في العقيدة أو في السلوك أو في أي باب، ويلا ائت بجواب مسدد على ذلك، وتعينك مع المعلم. لو مع المعلم أدت لذة معاه يكون ما قصر. فهي عوامل مساعدة وقد تكون معطلة. يعني كثير من الشباب يكون في حول أمام الجهاز ساعات طويلة كالذي يتفرج من هنا وهنا، يدخل هنا يخرج من هنا يخرج من هنا يخرج من هنا. يقول لك والله في كذا وكذا ميجا بايت وكذا ميجا بايت وكذا كذا ودروس الشيخ الفلاني، وهذه 9 ميجا بايت، وانا خشيت وين وجدت كذا وجدت كذا. زي الشخص المشي السوق وعدد لك الاصناف، يقول لك في رز في طماطم في برتقال في جرين في وحاجات كثيرة أنا ما قدرت أعرفها، سوق كثير والبضاعة المفروشة ما لي أحد، ما اشتريت لك حاجة. يقول لك الوقت كله أخذناه في الفرجة تتفرج. وطيب ما لقيت حاجة، ما يقول لك رأيت في كلمتين كده أخذتين لكن رحم مني. هذا حال عجز وعطلت الشباب وكسرتهم في البيوت. بس والدروس والعلم والناس يكتبون ويقيدون وفي عطلة ولم يستفيد منها شيء. احذروا يا اخوان. وفي شريط للشيخ عبد الكريم الخضير في هذا الشأن حقه تتحصلوا عليه وتسمعوا سماع مباشر من هذا الشيخ وكيف تكلم عن هذه الأجهزة وأنها قد تكون مسبطة لطالب العلم إذا لم يكن له شيخ يأخذ عليه ويقرأ عليه. إلا العلم يؤخذ من أفواه المشايخ ويؤخذ من أفواه طلاب العلم وهكذا شيئا فشيئا. العلم متصل إسناد تأخذه كابر عن كابر عن كابر عن كابر إلى رسول الله. والصحابة حصلوا العلم بهذه الطريقة. جلوسك لك في أجر، طلوعك لك في أجر، نزولك، ممشاك، عودتك، ذهابك، رجوعك، كتابتك، شرابك في الطريق، أطعامك، كل هذا في طاعة الله. كم تعود إلى بيتك بأجر عظيم وخير عميم. وأنت ليه قلت لك صاحب الجهاز لا من يعمى عيونك ما تستفيد. هذه أول وصية. وصية ثانية، هذا العلم أيضا لا ينال إلا بالتواضع والانكسار وهضم النفس. من تعمل كده بتمرق من عليه. انت خد نفسك ولا شيء. كثير من الناس الآن حملت شهادات وألقاب كبيرة ونصيبهم من العلم قليل. لو سألت في شروط الصلاة ما يديك لها صح. لو سألت في أحكام الزكاة يقول لي واحد من المشايخ تباحثت مع رجل له لقب علمي كبير، قلت ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ قال لي الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب. قلت له يمكن ما فهمت السؤال. قال لي سؤالك شنو؟ قلت له يا أخ هذه مصارف الزكاة، أنا أسأل عن الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. قال لي دي طبعا كثيرة خالص، كثيرة خالص، طبعا ما أقدر أعدها عليك عشان هي كثيرة. قلت له أنا داير أجناسها ما أفراد، أجناسها ما أفراد. وضح لكم؟ أنا ما داير برتكان جرين كذا، لا لا، وملابس وبيوت وعربات، لا، أنا أريد أجناس. أجناس إيش؟ الزكاة، الأموال الزكوية، يعني سائل الذهب والفضة، يعني النقدان، والسائمة من بهيمة الأنعام وعروض التجارة، وإيش بعد؟ الثمار والزروع. وداير كده منه. قال له لا في كثيرة. قال له أجناس، فحار جوابه. لأن ممكن أنت تعمل ماجستير في أحكام السهم والدكتورة تعملها في إيش؟ في أحكام الأضحية مثلا. سهلة، دكتورة يدكورة قدر دكتورة بتاعه ماجستير بكلاريوس قبيل بالغش والكذب والبتاع والبتاع، طلع كده ورقه وبتاع بكالوريوس جيد جدا وماجستير في السعر ودكتوره في احكام الاضحيه وبيجيك دكتور، لكن بين الاضحيه وبين ايه؟ سجود السعر مفاوز تتقطع دونها عناق الابل من العلوم والمعارف. براحت في شنو؟ في الفجوه، بقت في الهاويه. والقبال والورق كله راح ذاك. دكتور بروفيسور لا يقعد في علم ولا يستفيد ولا يسأل. يقول لك أنا معقول أسأل؟ هل بيسألوا غيري؟ لكن أنا بسأل بروفيسور وهو ما عنده إلا هذا اللقب. شاهد احنا ما عندنا إشكال مع الماجستير وتاع الدكتورة، زادنا عندنا ماجستير وذاك عنده كذا، والناس شغالين، لكن تمشي حالك والناس في المجتمع بيدوك ايه القيمة اللي ايه يسموها القيمة المعنوية. ماجستير تفضل، دكتورة تفضل، وانت شنو؟ ما في احد، اقعد هنا. يعرفوك يعني ويدوك بعض القيمة عشان تبلغ الدعوة والدين. الشيخ ابن باز قال للشيخ الفوزان عمل دكتوراه وماجستير، قال أخشى أن يأتي يوم لا يتكلم إلا الدكتور والأستاذ والبروفيسير. والشيخ عمله، الناس ناقشوه تلاميذ كذا وكذا وكذا وكذا، ويلا ويدوه الدكتوراه ويدوه الماجستير ومشي. الشاهد أنه التواضع، أكسر كرعين قدين وابرك في طلب العلم عسى أن تحصل شيئا. الحسن البصري قال إذا العلم إذا أعطيته كلك كسرت له كرعينك وتفرشخت في الأرض وأخذت بالقلم والدوات وصرت تكتب ما يملى عليك من العلم، إذا أعطيته كلك روحا وبدن، بدنك وروحك وكل حواسك مع العلم، أعطاك شطره يا دي يا دوب بيديك 50%. وإذا أعطيته شطرك لم يعطيك شيء. أضانك واحدة في الدرس وأضانك برا برا، تقال العلم ساهل؟ ليس بالسهل، يحتاج إلى مكابدة ومجاهدة وصبر وكتابة ومعاناة. بالمعاناة الله عز وجل يرفعك ويفهمك العلم ويزيدك فيه. من يوم ما تقول أنا اكتفيت، لا يعني الحاجات دي عارفين، هذول ما عارفة تواضع لله، يقول لك عارفة يلا نسأل، يقول لك الله كنت متذكرة صح وقريناها برضو في الجامعة قريناها بس هسه ما متذكرة. العبر الآن، الفات داك مات، حس ما عارفه انت ما عندك علم بها الكلام. حس زمان زمان العارفين الناس كثير، حس لو قلت له اتذكر لي وما تزوجته يقول لك الله بيتذكر منها طشاش. العبر المعلوم الآن، المعلوم الحسي به، ما دام ما في ما تقول لي زمان. انت والزون الماشي في الشارع داك واحد، داك لو ذكرناه وشرحناه له قلت بيفهمه، انت لو ذكرناك ليه شرحناك تتذكر، الاثنين قدروا بعض. ما تغلب نفسك انكسر، عندنا انكسر لغاري. الامر الثالث، وقر المعلم، فان بركة العلم انما تكون بتوقير ايش المعلم. ادركنا مجموعة من طلاب العلم مع مشايخنا باعتبار انهم قارين في العلم كثير، واحدين خاتمين الألفية 10 مرات، واحدين خاتمين الألفية 7 مرات. الصومالي قلنا أن واحد خاتمة مرة واحدة، قلنا والله دي الوضع صح، هم قارين 7 مرات ونحن بادين شنو دوب. فنسألهم عن بيت الشيخ شرحه وما فهمنا الفهم المطلوب، يقول لك أسأل الشيخ ما نقدر. يا جماعة انتوا قارين 7 مرات ادونا الشيخ ما في، لا يقول لك الشيخ ما دام في البلد تسأله. فالعلم اذا ما اكسبك تواضع وما اكسبك احترام وتوقير المعلم لا خير فيه، واضح؟ لان هذا من نسبة الخير الى صاحبه ونسبة العلم الى المعلم، هذا يكسبك. الأمر الرابع، أوصيكم بأن العلم لا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ نشطا ثم يعود كسلانا. أنا أحب الزول من البداية رايق. واحد تلقاه في بعض المجالس تلقى شايل 6 كراريس، واحد شويتين تلقى جاي شايل طابق يدينه ومرات شايله جريدة. ده بيعمل لك حرقان من اول الدرس، شفته ان شاء الله ما تشوفه. ده معقول الزول كان جه ساكت في اجتماع المفروض يكون معاه ورقة وقلم اجتماع، ابن الجامع ده وعملوا كذا ونزلوا البير احفروا البير، موضوع في امور الدنيا وتسير امور المعاش بالنسبة للمسلمين، يقول شلوا ورقة وقلم عشان شنو؟ يعلق ويقول هذا الرأي اسد من هذا الرأي وهذا الرأي اسد منها، يكتب الرأي ده ويكتب الرأي ده عشان يقارن بيناتهم. ده للزول الجاي للاجتماع، زول جاي للعلم ويدينه مطلقات، ده طوالي يعني صراحة أهمل نفسه وأجرى بنفسه إجراء شديد. يعني معقول أنت عندك حافظة الإمام البخاري الكلام بيتقال كله تقوله في قلبك يعني ينزل كده أوتوماتيك ينزل؟ أنت منه؟ معلش لو واحد زي البخاري بس يكون قاعد ساكت، لو البخاري حضر مجلس علم يدرس فيه علي بن المدين وبس كده طابق يدينه ما في داعي يشلك الراس ولا قلم، لأنه له من الحافظة ما تعجز الأقلام عن كتابته. معلش لكن انت مشت ومبهدل وبتاع وجاي ومشاغل وراكب لك حاجة ومن بص لبص وكل شيء أخذ منك بنصيب، العربية والمواصلات الطلع النزل اللكن الشراب الغداء في الطريق ده كله جاي شنو عمل لك زحمة. انت جيت الآن يكون عندك حبة فهم بسيط، لو ما داويت بالكتابة والتسجيل والمراجعة العلم بيروح منك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه وصايا وكل يوم نحن عندنا يكون بعض الوصايا مما يتناسب المقام. السلام عليكم ورحمة الله.